بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، من كتاب مختصر صحيح البخاري، قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب بدء الخلق: باب صفة النار وأنها مخلوقة. باب صفة النار وأنها مخلوقة. وهذا هو تبويب الإمام البخاري رحمه الله تعالى في الأصل في باب أو في كتاب بدء الخلق. قال: باب صفة النار وأنها مخلوقة. وهذا التبويب يقال فيه كما قيل في الباب الذي قبله، وهو باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. نعني بقولنا يقال فيه ما قيل في الباب السابق مسألة مهمة، وما يتفرع عنها ذكرناها في المرة السابقة. من يقول أنها موجودة الآن مخلوقة؟ هذا الذي أراد البخاري رحمه الله بيانه في هذه الترجمة: باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة. كذلك باب صفة النار وأنها مخلوقة، أي أنها موجودة الآن، إشارة إلى الرد على من قال من المعتزلة بأنها تخلق يوم القيامة. فإنهم قالوا كما قالوا في الجنة قالوا في النار، أنها تخلق يوم القيامة. ومما ذكرناه في المرة السابقة أن الأدلة دلت من الكتاب والسنة على أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. وهذا أيضا يقال في هذا الباب، باب صفة النار وأنها مخلوقة. فمع الأدلة التي ذكرناها في المرة السابقة أيضا من الأدلة، بل من أقوى الأدلة الصريحة، حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي ساقه البخاري في الأصل، وإن لم يذكره هنا المختصر، وإن كان هذا والله أعلم أقوى حديث، بل ربما أقوى دليل يدل على إثبات أن النار مخلوقة موجودة الآن. وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: اشتكت النار إلى ربها فقالت: رب أكل بعضي بعضا. قال: فأذن لها بنفسين، نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير، أي كما في روايات أخرى: أشد ما تجدون من الحر فهو من فيح جهنم، وأشد ما تجدون من الزمهرير فهو كذلك منها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث فيه دلالة صريحة على وجود النار الآن، لأن أثر وجودها يجده الناس في حياتهم في الحر والبرد الشديدين. فأشد ما تجدون من الحر من فيح جهنم، أشد ما تجدون من الزمهرير البرد الشديد جدا أيضا من والعياذ بالله أثر جهنم، أعاذنا الله وإياكم منها. فهذا الحديث وغيره من الأدلة يثبت وجود النار وأنها مخلوقة، خلافا لمن قال من المعتزلة أنها تخلق يوم القيامة وأنه ينافي وجودها الآن، أنها مشتعلة لغير ضرورة ولا غير حاجة، وهذا كلام عقلاني باطل مردود بالأدلة التي تثبت أنها موجودة مخلوقة. ومنها أنها تسجر في كل يوم عند الظهيرة، كما جاء أيضا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاة في هذا الوقت، فإن النار تسجر في هذا الوقت، أي تسعر ويزاد من لهيبها ووقودها، عافانا الله وإياكم من ذلك. وذكر المختصر بعض الأحاديث التي ذكرها البخاري رحمه الله في الأصل، ومن هذه الأحاديث حديث عائشة رضي الله عنها، فقد ذكر البخاري رحمه الله بسنده عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء، الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. والحمى المرض المعروف، وهو الذي يسبب ارتفاعا في درجة حرارة جسم الإنسان، وهذا المرض من أشد الأمراض التي تهلك الإنسان، لأن هذه الحرارة التي في البدن إذا زادت عن معدلات معلومة في الطب فإن الإنسان يموت بها. وهذه الحرارة التي تنشأ في البدن بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أنها من آثار وجود النار في هذا العالم، قال: الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. انظر، فربما يقول بعض أهل الطب: أليست الحمى ناشئة عن تفاعلات معينة نتيجة التهابات داخل البدن ونحو ذلك فتسبب الحمى، وإلا فهذا إنسان يجد حمى والآخر لا يجدها ونحو ذلك؟ الجواب: لا تعارض، لا تعارض. والمقصود بذلك أن الحمى إذا وجدت فهي من أثر جهنم، عاذانا الله وإياكم منها، فمن وجدت عنده الحمى فهذا من أثر حرارة النار. لما حصل في الجسم ما حصل من خلل في أعضائه وصل إلى هذه الدرجة ونحو ذلك من أثر وجود النار. وكذلك قد يقال بأن هذا أيضا بسبب حرارة النار التي تؤثر على الدنيا، فيجد الناس ربما بسببها الحمى ليسخون في الجسم كما ذكرنا، وارتفاع درجة الحرارة، وذا شيء موجود حتى في عالم الناس جميعا. إذا اشتد الحر، إذا اشتد الحر كل الناس درجة حرارة بدنهم وأبدانهم ترتفع قليلا، ترتفع قليلا، وعليه فلو وجد أي خلل في البدن مع هذا الأثر يضطرب البدن وتكون الحمى أشد، وربما يهلك الإنسان بسبب ذلك. وهذا الحديث ساقه البخاري لإثبات مسألة من المسألتين، كما قلنا في أمر الجنة أن الترجمة اشتملت على مسألتين: الأولى إثبات وجودها، الثانية ما هو مخلوقة هي وجودها، الثانية ذكر صفتها، ذكر صفتها. هذا الحديث يشهد لأي المسألتين أو يشهد للمسألتين؟ ها؟ يشهد، ها؟ يشهد للمسألتين بالفعل، وإن كان هو قوي في إثبات وجودها أكثر، فإن أثر ذلك ظاهر في الناس ما يدل على وجودها وأنها مخلوقة وموجودة الآن. ثم أيضا من صفاتها أنها ينبعث منها أو تنبعث منها الحرارة الشديدة التي يجد الناس في الدنيا أثرها. أي نعم. ثم قال بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كانت لكافية، قال فضلت عليهن بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها، أعاذنا الله وإياكم منها. قال صلى الله عليه وسلم ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم، يعني ناركم هذه التي توقدون كما جاء في بعض الأحاديث، أي النار التي في الدنيا التي توقدون مهما اشتدت فإنها جزء من سبعين جزء من نار الآخرة، أي نار الآخرة تفوقها سبعين مرة، تفوقها سبعين مرة. ولذلك قال ناركم جزء من سبعين جزءا من نار جهنم. قيل يا رسول الله إن كانت لكافية، رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنهم لما سمعوا ذلك قالوا إنها لكافية، أو إن كانت لكافية، ده هذه النار التي في الدنيا التي نعرفها في الدنيا، هذه لو لم يكن العذاب إلا بها هي التي يعني تزيد عليها نار الآخرة بتسعة وستين جزءا لكانت كافية في إهلاك كل شيء. إنك لو سلطت نار الدنيا على الأحجار لأتلفت الأحجار ودمرتها، لو ظلت الأحجار النار تحت أحجار وحول أحجار مشتعلة لا هذه الأحجار دمرت على مدار الوقت، فكيف بمن هو دون الأحجار قوة كالإنسان والحيوان عموما ونحو ذلك، نسأل الله العفو والعافية. إن كانت لكافية فكيف بنار الآخرة، نسأل الله العافية، كيف بنار الآخرة، يعني نسأل الله تعالى العفو والعافية. إنه الواحد منا كما يعني هو المثال الذي نكرره دائما، لو الواحد منا تعرض ل يعني نار من ثقاب صغيرة كبريت اللي هو اللي بيستعملوه الناس، ما يستطيع أن يتحمل الواحد منا ذلك، فكيف لو مثلا يعني أدخلوهم في تنور في الدنيا كلها في تنور، كيف ما هو أشد وأشد وأشد. و لك أن تتصور كل أنواع النار في الدنيا أنها هي نار الدنيا، وأن نار الآخرة أشد منها بتسع وستين جزءا، يعني أشد نار الدنيا ربما، هناك ما ربما لا نعلمه، لكن في حدود علمي أنا يعني فيما أظن النار اللي بتنطلق من الصواريخ مثلا والقنابل الحارقة اللي هي الذرية ونحو ذلك، هذه يعني تنفجر منها قوة من النار رهيبة جدا، أو البراكين أو نحو ذلك، انظر إلى هذه القوة من النيران التي تصهر، يعني في البراكين انظر إلى النيران التي تخرج منها، نيران بتصهر الأحجار، الحجر بيصهر، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من عذاب النار. ولذلك كان بعض السلف يقول والله لو توعدني الله بأن يحبسني في الحمام لكان ذلك كافيا، أو كلمة نحوها الحمام اللي هو البخار، يعني حمام سخن كده بخار بس مش نار، فتخيل الإنسان لو اتحبس جوه حمام بخار، فكيف لو حبس في مكان فيه نار، فكيف لو حبس في مكان فيه أشد نار الدنيا، فكيف لو حبس في جهنم، نسأل الله العفو والعافية. وهذا الحديث استدل به البخاري رحمه الله تعالى على صفة النار، أي أن من صفتها أن نارها تزيد على نار الدنيا، أنها تعدلها سبعين مرة، وقد جاء في بعض الأحاديث أنها سوداء ليست كنار الدنيا والعياذ بالله، أنها سوداء، وأنها يعني أشعلت وأوقد عليها آلاف السنين، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال بسنده وعن أسامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه قال عن أسامة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يجاء بالرجل يوم القيامة أي الرجل من أهل النار والعياذ بالله فيلقى في النار فتنضلق أقتابه في النار أمعاؤه وأحشاؤه تندلق والعياذ بالله في النار فيدور كما يدور الحمار وربما يقول قائل إن أدنى درجات نار الدنيا لو ألقي فيها إنسان لمات على الفور أو بعد لحظات فكيف يلقى في النار ولا يموت على هذا النحو هذه النار مع شدة حرها ولهيبها واشتعالها جعل الله عز وجل سنة وهو خالق كل شيء فيها أن من فيها لا يموتون لأجل أن يعذبوا فلو ماتوا لانتهى الأمر ولذلك فإن أهل النار إذا سألوا يعني خازن النار أن يعني يجعل ربه أو يسأل ربه أن يخفف عنهم يوما من العذاب ولو أن يموتوا فإنه والعياذ بالله يكون الجواب لهم اخسأوا فيها ولا تكلمون لا كلام ولا حياء يعني صالحة إنما هي حياء يملأها العذاب ويملأها الألم نسأل الله العافية يجاء بالرجل يوم القيامة فيلقى في النار فتندلق أقتابه في النار فيدور كما يدور الحمار برحاه زي الحمار والعياذ بالله ما يدور بالراحة وهو مربوط فيها كذلك أقتابه يدور بها وهي مندلقة في النار قال فيجتمع أهل النار عليه فيقولون أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر وفيه دليل على أن أهل النار يرون بعضهم بعضا وهم يعذبون في النار وأن طوائف منهم تعرف بعضها وأن الطوائف المتقاربة منهم تلتقي ببعضها ليرى كل منهم عاقبة عصيانه لأمر الله فهؤلاء كانوا يعرفون هذا الرجل يا فلان يعرفونه أي فلان ما شأنك أليس كنت تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر أنت كنت رجلا يعني تدعو إلى الله سبحانه وتعالى في ظاهرك تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر تقول لنا هذا حلال وهذا حرام وتأمرنا وتنهانا ومع ذلك كان مصيرك النار كما هو مصيرهم والعياذ بالله فإنهم كانوا يعصون ربهم ويعني يأتون ما يخالف أمر الله تعالى علانية وصراحة أما هذا الرجل فكان ظاهره أنه يدعوهم إلى الله ويأمرهم بمعروف وينهاهم عن منكر ولذلك تعجبوا من أمره ما الذي أدى بك إلى هذا المكان وأنت الذي كنت في ظاهرك تأمر بالمعروف وتنهانا عن المنكر قال قد كنت آمركم بالمعروف ولا آتيه وأنهاكم عن المنكر وآتيه أعوذ بالله من ذلك هذا في حق من يأمر الناس بالخير ويترك ذلك في حق نفسه أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أنت الذي تعرف ذلك فتأمر الناس بذلك لكن هنا مسألة ربما تشكل وهي هل هذا معناه أن من لا يقيم المعروف لا يأمر الناس به وأن من يأتي المنكر لا ينكر على الناس هذه مسألة مهمة جدا الجواب أنه لا، ليس هذا ينافي هذا، وأنه يجب على من لا يفعل الخير أن يأمر غيره بالخير، ويجب على من يفعل المنكر أن ينهى غيره عن هذا المنكر أو عن عموم المنكرات، وأكمل الحال أن يأمرهم ويفعل ما يأمرهم به، وينهاهم وينتهي عما ينهاهم عنه. ولذلك فإنه إذا أمرهم ونهاهم فهو مأجور من جهة ومأذور من جهة أخرى. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ولذلك لا ينبغي له أن يأمر بالخير ولا يفعل، وأنهى عن الشر ولا يترك، لكن هذا لا ينافي أن يفعل، أي أن يأمر بالخير وينهى عن المنكر وإن كان لا يفعل الخير ولا ينتهي عن المنكر، فهذا خير له من ألا يأمر ولا ينهى. يعني ليست هذه الصورة فيها الترهيب من الأمر والنهي إذا لم يكن يقيم الإنسان ذلك مطلقا، لا، بل فيها تفصيل، بل فيه تفصيل، بمعنى إنه هذا الإنسان أفضل، مع أنه يعذب بسبب ذلك، أفضل من الذي لا يأمر ولا ينهى ويمتنع عن فعل الخير والانتهاء عن الشر. هذا أشر من هذا. ولعل هذه الصورة كذلك تكون في المنافق، لعل هذه الصورة كذلك تكون في المنافق، أي الذي كان يتظاهر بالإسلام وهو في ذات الوقت ليس مسلما. فخلاصة الحال أنه لا ينبغي للإنسان أن يأمر بالخير ولا يفعل، ولا ينهى عن المنكر ولا يترك، بل عليه أن يفعل الخير ويترك المنكر وهو يأمر وينهى. لكنه لو لم يفعل عرض نفسه لهذا العقاب وهذا العذاب. وليس هذا معناه كما ننبه ونكرر أن يترك الأمر والنهي، أن يترك الأمر والنهي، حتى يقول قائل لا أنا مش هأمر بالمعروف ومش هنهى عن المنكر حتى لا آتي يوم القيامة مثل هذا. لا، بل هذا الحال أشر من هذا الحال، يعني هذا الحال أشر من ذاك، بمعنى أن عذاب الذي يترك ولا يأمر ولا ينهى مع قدرته أشد من هذا، فهذا نفع غيره ولم ينتفع هو، أما الآخر فلم ينفع نفسه ولم ينفع غيره، ولذلك هذا عقبته أشد. ولعل يعني كتاب رياض الصالحين اليوم معنا الباب الذي نتكلم فيه باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر. الشاهد من هذا الحديث هو أن هذا الحديث يشهد لأن النار من صفتها أنه يعذب فيها أهلها والعياذ بالله، ومنهم من يعذب على هذا النحو، وهو الذي كان يأمر الناس بالخير ولا يفعل وينهاهم عن الشر ولا يترك، فهذا يعذب في النار يوم القيامة على هذا النحو، بل وربما يكون هذا عذابه في قبره. ولذلك وإن كان جاء في الحديث تصريح يعني يوم القيامة، ولذلك فهذا الحديث يشهد لصفة النار، أي أن من صفاتها كذلك. ثم قال البخاري رحمه الله تعالى: باب صفة إبليس وجنوده، أي من المخلوقات أيضا إبليس. باب صفة إبليس وجنوده. وإبليس ابتداء سمي إبليس، قيل أن هذا الاسم اسم أعجمي، وقيل أنه مشتق، ليس يعني أعجمي بل هو مشتق ومن البلس، وإذا يأس الإنسان قالوا أبلس، ولذلك سمي إبليس إبليسا من البلس، يعني من اليأس، لأنه يأس من رحمة الله عز وجل. ولذلك روي عند الطبراني عن ابن عباس أن ابن عباس قال هذا اسمه بعدما يعني كان ما كان من رفضه السجود. أما قبل ذلك فكان اسمه غير هذا الاسم، فقال كان اسمه عزازيل، الله أعلم يعني بصحة ذلك الخبر. فكان اسمه قبل الطرد واللعن وما يعني ما تسبب بفعله في لحوقه به، كان اسمه غير هذا الاسم، ولذلك اسم إبليس لحق به لأنه قد أصابه اليأس من رحمة الله تعالى، وهذا من جهله. وإلا فآدم عليه السلام ارتكب المعصية وتاب إلى الله تعالى، أما هو ارتكب المعصية وازداد في ارتكابه حتى كفر بالله سبحانه وتعالى وأيس من رحمة الله سبحانه وتعالى بجهله، ولذلك سمي إبليس من البلس، والله أعلم. ويقال أن من أسمائه الحارث والحكم، وأن كنيته يعني أبو مرة، يعني حتى إبليس بيتدلع كمان، فأن كنيته أبو مرة، ولذلك لا يجوز لأحد من المسلمين أن يسمي نفسه هذا الاسم ولا يكني نفسه بهذه التكنية. أي نعم. ولذلك إبليس يحب اسم عبد الحارث، يحب أن الناس يسموا هذا الاسم عبد الحارث، ولذلك كما جاء في تفسير يعني الآيات، بعض الآيات يعني أنه لما دلهما على يعني التسمية دلهما على هذا الاسم عبد الحارث. قال باب صفة إبليس وجنوده. وجنوده، جنود إبليس قيل أبناؤه، وإن إبليس هو أبو الجن، وقيل لا ليس هو أبو الجن، في تفصيل يعني طويل في هذه المسألة. وقيل إبليس يعني وجنوده يعني ذريته اللي هو أبناؤه، يعني كما قال الله عز وجل في شأن الشيطان عموما: أفتتخذونه وذريته أولياء. فدل ذلك على أن الشياطين كذلك تتكاثر وأن لهم ذرية. فإبليس وجنوده أي أتباعه الذين والعياذ بالله يعملون يعني بأمره. ولذلك كما يعني جاء في حديث إن إبليس قد نصب عرشه على الماء ويرسل سراياه في كل يوم ليفسد في الأرض. السرايا اللي هي البعوث بتاعته بقى الجنود والعياذ بالله. وكما في حديث أيضا إن إبليس نصب عرشه على الماء ويرسل يعني سراياه، فيأتيه هذا فيقول جعلته يقتل، ويأتيه هذا ويقول جعلته يسرق، ويأتيه هذا ويقول جعلته يكذب، ويأتيه هذا ويقول جعلته يزني، حتى يأتي أحدهم ويقول لازلت به حتى طلقها، فيقول أنت أنت، ويقربه أو كما جاء في الحديث. فإبليس هذا أعدى الأعداء للإنسان، والعداوة معلومة، ومن أول لحظة رأى فيها أبانا آدم عليه السلام وهو يحقد عليه، وكان يمر به كما في بعض الآثار وهو ينظر إليه نظرة يعني حسد ونحو ذلك. ثم لما نفخ الله فيه الروح وأمر الملائكة بالسجود وكان إبليس معهم أبى أن يسجد. ولذلك تأتي هنا مسألة أيضا، وهي هل إبليس من الملائكة أو أنه كان مع الملائكة؟ فالصحيح أنه ليس من الملائكة، وأن إبليس من الجن، وأن الجن مخلوقون من النار، وأما الملائكة فمخلوقون من النور كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو القول الصحيح. وإن كان هناك من السلف من قال أنه كان من الملائكة ثم لما حصل ما حصل غضب الله عز وجل عليه وكان ما كان من أمره، لكن الصحيح أنه لم يكن من الملائكة يوما، وأنه كان يعيش مع الملائكة وكان مجتهدا في العبادة كما في بعض الآثار، حتى كانت ينافس الملائكة في العبادة. وأما أنه كان من الملائكة فلا، وإلا فالله تعالى يقول إن إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. وأنه طرد من رحمة الله سبحانه وتعالى بسبب كفره واستكباره على الله سبحانه وتعالى. وهذا الباب أراد البخاري رحمه الله تعالى أن يذكر فيه شيئا مما يتعلق بهذا المخلوق وهو إبليس وجنوده وأتباعه. قال: باب صفة إبليس وجنوده. ثم ذكر بسنده عن عائشة رضي الله عنها قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، حتى كان ذات يوم دعا ودعا، أي أنه صلى الله عليه وسلم سحر من قبل رجل من يهود يقال له الأعصم، لبيد بن الأعصم. فهذا الرجل فعل سحرا للنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: سحر النبي صلى الله عليه وسلم حتى كان يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله، يعني كان ينسى صلى الله عليه وسلم بعض الأشياء. حتى كان ذات يوم دعا ودعا، أي أكثر صلى الله عليه وسلم من الدعاء. وهذا سلوك المسلم في المحن والشدائد والكروبات، فإنه يلجأ إلى الله تعالى. ثم قال: أشعرت، أي يا عائشة، أن الله أفتاني فيما فيه شفائي؟ أتاني رجلان فقعد أحدهما عند رأسي والآخر عند رجلي، أي ملكان في صورة رجلين، فقال أحدهما للآخر: ما وجع الرجل، أي يكلم الملكان أحدهما الآخر والنبي صلى الله عليه وسلم بينهما، واحد عند رأس النبي صلى الله عليه وسلم واحد عند رجله، فيقول له أحدهما أو يقول أحدهما للآخر: ما وجع الرجل، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: مطبوب. قال: ومن طبه؟ مطبوب يعني مريض، أصابه مرض. قال: ومن طبه، أي من تسبب في هذا الذي أصابه من المرض. قال: لبيد بن الأعصم. قال: في ماذا؟ قال: في مشط ومشاقة وجف طلعة ذكر. قال: في مشط ومشاقة، في الرواية الأخرى ومشاطة. المشط معلوم هو ما يمشط به الرأس، والمشاطة الشعر الذي يعلق بالمشط بعد انتهاء التمشيط، غالبا يعلق به شعر. قال: في مشط ومشاطة، يعني أن هذا الرجل أخذ شعر النبي صلى الله عليه وسلم والمشاطة التي كان يمشط بها النبي صلى الله عليه وسلم شعره، يعني بعض الناس أخذها أو نحو ذلك بأي وسيلة من الوسائل، ووصلت إلى هذا الرجل اليهودي الذي أجرى عليه هذا السحر. قال: وجف طلعة ذكر، طلعة نخل يعني، واللي هو القحوف اللي تبقى في النخل من فوق كده، فأخذها ووضع في داخلها السحر بالمشط والمشاطة، ووضع هذا مع السحر في هذا يعني الجزء من النخل. قال: فأين هو، يعني الملك الآخر بيسأل، فأين هو؟ قال: في بئر ذروان. بئر معروفة اسمها بئر ذروان، بئر مهجورة، بئر مهجورة. فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين، يعني هذه البئر حولها نخل، وهذا النخل له هيئة كريهة، كما أيضا للبئر هيئة كريهة، كأنها رؤوس الشياطين. وهذا حال السحرة والجن عموما، فالسحرة أتباع للجن الكافر، فالجن الكافر خصوصا يحبون الأماكن النجسة، يحبون الأماكن النجسة، ويحبون الأماكن القذرة، والمظلمة والموحشة ونحو ذلك. ولذلك الخرابات والأماكن التي فيها نجاسات كثيرة ونحو ذلك، هذه يعني ترغبها الجن الكافر أو الشياطين، ترغبها أكثر من غيرها من الأماكن، من غيرها من الأماكن. ولذلك هذه البئر المهجورة وضع فيها الساحر، والساحر كذلك يميل كميل الشياطين. السحرة تجدهم يحبون الظلام والأماكن المظلمة والأماكن الموحشة والتي فيها قذارات ونجاسات ونحو ذلك. ولذلك السحرة والعياذ بالله لا مثلا لا يستنجي إذا مثلا قضى حاجته، بل يتعمد أن يتلوث بالقذارات، أن يبقى جنبا دائما والعياذ بالله، أن يجعل قذارات على يعني أماكن وجوده في بيته. هكذا السحرة، الدم تجد مثلا على الجدران، تجد في الفرش قذارة بول، يعني لا يمنع كذلك وجود غائط براز نحو ذلك. هكذا كما هو حال الشياطين، تحب الأماكن القذرة والأماكن الموحشة والمظلمة ونحو ذلك. قالت: فخرج إليها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رجع، فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين. ولذلك في الحقيقة أنه ينبغي على المسلم أن يعمر الأماكن ولا يتركها مهجورة مظلمة ما أمكنه. كل مكان يقدر المسلم على أن يجعل فيه حياة ونور فهذا خير، وهذا طرد للشياطين. ولذلك الشياطين لا تحب العمران ولا تحب النظافة، ولذلك الأماكن القذرة تحبها الشياطين، حتى كيس الزبالة، يعني أكياس الزبالة دي نفسها تتجمع حولها الشياطين والعياذ بالله، لأنهم يحبون القذرات. ولذلك المسلم ينبغي عليه أن يعمر وينظف ويطهر دائما. وأنا أقول بذلك إشارة يعني معنوية يسيرة لبعض الأداب، على سبيل المثال أماكن مظلمة مثلا السلالم بتاعة البيوت مثلا، تعجب أنك تلاقي مثلا أخ ساكن في عمارة مثلا وتطلع العمارة لها ظلمة كلها مظلمة، أين أنت من ذلك مثلا؟ اسعى أنت في فعل أي شيء تنير بالمكان، لأن الظلام من الأماكن التي تحبها، الأماكن المظلمة، الأماكن تحبها الشياطين، ويعني تتسلط على الناس كما سيأتي في حديث الأطفال. وإنت أطفالك على الأقل هيبقوا طالعين نازلين في السلالم دي مثلا. الأماكن مثلا القذرة حوالين المسجد تلاقي مثلا زبالة حوالين المسجد، وتلاقي كتير من إخواننا يعدي جنب المسجد ويروح جنب المسجد والزبالة مرمية جنب المسجد، وهو مش هذه دي أماكن تجمع شياطين. ولذلك كل هذه المعاني يعني إنما يعني تدل المؤمن على معاني جميلة، النظافة والنور والطهارة. أي نعم. قال ثم رجع فقال لعائشة حين رجع: نخلها كأنه رؤوس الشياطين. قالت: فقلت: استخرجته؟ يعني هل أخرجت السحر؟ فقال: لا، أما أنا فقد شفاني الله، وخشيت أن يثير ذلك على الناس شرا. ثم دفنت البئر. يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم سألته عائشة: استخرجتها؟ قال: لا. الحقيقة في روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل نفرا من أصحابه إلى البئر، فبعض العلماء يقولون أنه هو لم يستخرجها لكن أصحابه استخرجوا ذلك، وبعض العلماء يقولون لا، بل لم يأتي صراحة استخراج السحر، وأنه اكتفى صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى أخبره أن السحر هذا قد بطل فاكتفى بذلك. ولذلك فإخراج السحر أفضل. أي نعم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن الله أبطل هذا السحر، لكن إذا كان المسلم يعلم المكان الذي فيه السحر الذي فعل له، الأفضل أن يخرج هذا السحر وينقضه ويبطل هذا السحر بنقده ونقد عقده وإفساده ونحو ذلك، ولا يترك ما أمكن، ولا يترك ما أمكن. فالشاهد من هذا الحديث أن البخاري رحمه الله تعالى أراد منه أن الشياطين من أعمالها أنها تعمل في أماكن القذر، تعمل مع السحر والكذب ونحو ذلك، كما تعمل مع من يفعلون السحر للمسلمين. ولذلك قال نخلها كأنه رؤوس الشياطين. وكذلك فيه أيضا بيان أن الشياطين هيئتها قبيحة، أن الشياطين هيئتها قبيحة، إذ أن النبي صلى الله عليه وسلم شبه النخل الكريه المنظر برؤوس الشياطين، وكما قال الله تعالى في القرآن طلعها كأنه رؤوس الشياطين والعياذ بالله، هذه الشجرة التي في جهنم والعياذ بالله. فالشياطين من هذا الحديث كذلك يؤخذ منه أنها موصوفة بالقبح، ويعني يعني المنظر الكريه، بخلاف الملائكة، الملائكة موصوفون بالجمال، أما الشياطين فموصوفون بالقبح. أي نعم. وأيضا فائدة، وهي أن الشيطان هو كل كافر من الجن، الشيطان هو كل كافر من الجن، وإلا فالجن فيهم كذلك مؤمن وفيهم كافر، فإن الجن منهم من آمن ومن أسلم، كما الخبر في سورة الجن وما جاء في تفسير الآيات فيها من إيمان كثير من الجن بالنبي صلى الله عليه وسلم. فالجن الكافر يقال له شيطان، وأما المؤمن فلا يقال له شيطان، ويقال له شيطان من الشطن، أي من الانحراف والبعد عن الحق وعن الخير. ولذلك كل من ينحرف عن الخير ويسلك الشر يصح أن يقال له شيطان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أمر من يعترضك وأنت تصلي، فقال فقاتله فإنه شيطان، فقاتله فإنه شيطان، لأنه منحرف عن الحق إذا أصر على أنه يمر بين يدي المصلي. وقال الله عز وجل شياطين الإنس والجن، فلذلك كل من كان من الإنس كذلك يريد الانحراف عن أمر الله تعالى ويصر على ذلك فهو شيطان، وإن لم يكن جنيا لكنه شيطان إنسي. والكافر من الجن يقال له شيطان جني. أي نعم. قال بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقول من خلق ربك، قال فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. يأتي الشيطان، كما ذكرنا الشيطان كافر الجن، يأتي الشيطان أحدكم، يعني يأتي إلى أحدكم فيقول من خلق كذا، من خلق كذا، يبدأ معاه الأول بتسلسل خبيث، من اللي خلق الحيطة، من اللي خلق الشجر، من اللي خلق البحر، فالمسلم في نفسه يقول الله الله الله، أي نعم، من اللي خلق البحر، الله، من اللي خلق السماء، الله، الأرض، الله، من خلق الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا بلغه، أي وصل الإنسان لهذه هذا الوسواس، فليستعذ بالله ولينتهي، مسألة بسيطة والحمد لله، فليستعذ بالله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يندفع عنه شر هذه الوسوسة، ولينتهي يعني يتوقف عن الاسترسال، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويتوقف عن الاسترسال مع هذا الوسواس. ودفع شيطان الجن يكون بذلك، وإلا فشياطين الإنس والعياذ بالله ممكن كذلك نفس الحال، تجد شياطين الإنس يطلع لك واحد ملحد إنه ما فيش رب، واللي خلق الكون ده مش ده طبيعة وكذا، وما فيش رب ونحو ذلك، أو من خلق، ويجي واحد ملحد ممكن يقول له واحد يوم يقول له من خلق ربك، من خلق ربك، من اللي خلق الله مثلا، فهذا أيضا يقال له أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم يناظر بالحجة، يناظر بالحجة يقال له تعالى ندلك على الله سبحانه وتعالى بالفطرة والعقل والشرع، ندلك بذلك. وإلا فشيطان الإنس في الحقيقة أشر، شيطان الجن أشر. لماذا؟ لأن شيطان الإنس عندك قدرة على أنك تنظر بالحجة والبرهان، الثاني هيندفع بالوسوسة لكن يأتي بوساوس أخرى ويأتي بأشياء أخرى. ولذلك كلما تحصن الإنسان منه بذكر الله تعالى وانتهى عن الاسترسال معه في وساوسه اندفع عنه بإذن الله تعالى. ثم قال البخاري بسنده عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق فقال ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا من حيث يطلع قرن الشيطان. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى المشرق، جهة المشرق في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقصد بها الأكثر جهة العراق وما وراء العراق وما يعني في هذه البلاد، ويقصد كذلك الجهة، جهة المشرق كجهة طلوع الشمس كذلك. قال فقال ها إن الفتنة ها هنا، إن الفتنة ها هنا. وهذا الحديث يقول أيضا العلماء فيه أنه من علامات يعني النبوة، إذ أنه أخبر أن الفتنة ستخرج من هنا، وبالفعل الفتنة خرجت من جهة العراق واشتدت بعد ذلك من جهتها. قال حيث يطلع قرن الشيطان، فهذا الحديث فيه ذكر صفة للشيطان، أن للشيطان قرون، أن للشيطان قرون، قيل له قرنان لأنه في الحديث قال تطلع بين قرني شيطان، فثنى النبي صلى الله عليه وسلم قرني شيطان. فقال حيث يطلع قرن الشيطان، يطلع يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس إذا أشرقت فساعة هذا الشروق يأتي الشيطان سريعا وينصب رأسه عند قرص الشمس، بحيث إذا سجد من سجد للشمس من عباد الشمس يكون كأنه قد سجد له، ويكون قرنه أو تكون الشمس بين قرنيه. فلذلك نهينا عن الصلاة في هذا الوقت، وقت طلوع الشمس، وقت الشروق، لأن عباد الشمس كانوا يسجدون في هذا الوقت، فعند ذلك يجمعون بين شرين، السجود للشمس والسجود كذلك لإبليس والعياذ بالله أو للشيطان. الشاهد من هذا الحديث أن للشيطان قرن أين. ثم قال بسنده قال عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استجنح الليل أو قال جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوكي سقاءك واذكر اسم الله وخمر إناءك واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا. هذا حديث في الحقيقة يعني يحمل توجيهات نبوية عظيمة في التربية، ويحتاج إلى وقت طويل في الحقيقة يعني تعليق على فوائده، لكن إحنا هنذكر الشاهد منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجنح الليل أو قال جنح الليل، استجنح الليل يعني أقبل الليل بعد غروب الشمس، بعد غروب الشمس. قال فكفوا صبيانكم، كفوا الصبيان يعني امنعوا الصبيان عن الخروج إلى الطرقات والشوارع ونحو ذلك، وفيه أدب عظيم في تربية الأولاد إنه لا يترك الأولاد الصغار يخرجون ليلا، وخصوصا في الأماكن المظلمة، في الأماكن المظلمة. قال فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم، يعني لا تخرجوهم من البيوت في هذا الوقت لا سيما في الأماكن المظلمة ونحو ذلك، فإن الشياطين تنتشر. وذلك لأنه كما قال العلماء الشياطين تنتشر في الليل وفي النهار، لكنها تنتشر أشد عند دخول الليل، وكلما اشتد الليل ظلمة انتشرت أكثر، لأن الظلم فيها قوة شيطانية لهم، وإن الليل والظلام أكثر إعانة لهم على يعني فعل الوساوس وفعل المنكرات وفعل الشرور والعياذ بالله. ولذلك سبحان الله شياطين الإنس تجد أثر ذلك واضح فيه، تجد شياطين الإنس يحبوا الليل جدا كما هو شياطين الجن، يحبوا الليل أكثر من النهار لأنه فيه ينتشرون في فعل المعاصي، كذلك شياطين الجن والعياذ بالله. وأما نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو أما إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنين كف أولادهم الصغار عن الخروج إلى الطرقات ليلا خصوصا المظلمة، هذا لأجل أن الصغار كما قال العلماء أن الصغار لا يعني يمنع من وجود النجاسة أو القذارة عالقة فيهم في الغالب، يعني غالبا الصبيان الصغار فيهم ذلك أو الأولاد الصغار فيهم ذلك، يعني على الأقل مثلا تجدهم بيستنجاش مثلا، تجد الصغار الصبيان الصغار الأولاد الصغار غالبا ما بيستنجاش، يعني إذا تبول مثلا ما يستنجاش، وممكن آثار البول مثلا أو البراز تصيب ثوبه من غير أن يدري ونحو ذلك. فالشياطين تحب تعلق بالنجاسات، فأقرب ما سيكون لها في هذا الظلام الأطفال، تعلق بالأطفال، لماذا؟ الأطفال فيهم نجاسات يعلقون بها. ثم إن الأطفال في هذا الوقت كذلك يغفلون عن الذكر، بل ربما لا يعون ذلك الذي يتحصن به المسلم، المسلم بيتحصن من الشياطين بالذكر، مجرد ما يذكر الله سبحانه وتعالى تبتعد عنه الشياطين. الأولاد الصبيان الصغار الأطفال لا يدركون ذلك في الغالب، ولذلك تعلق بهم الشياطين. ولذلك أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نكف الصبيان، أن نكف الأولاد في هذا الوقت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استجنح الليل أو قال جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من العشاء فخلوهم. قال وأغلق بابك واذكر اسم الله وأطفئ مصباحك واذكر اسم الله وأوكئ سقاءك، يعني غطي السقاء أو اربط السقاء اقفله حطه في التلاجة ونحو ذلك، وخمر إناءك غطيه واذكر اسم الله ولو تعرض عليه شيئا، يعني أقل الأحوال إن لم تجد ما تغطي به الإناء اعرض عليه شيء، يعني لو ألم ولا حاجة ولا عصا ولا شوكة ولا سكينة ولا نحو ذلك، فهذا كله بإذن الله تعالى يمنع من أن تناله الشياطين. أما أن يترك الآنية من غير تغطية تصل إليه الشياطين وتفسد فيه الشاهد من هذا الحديث أن الشياطين تنتشر أكثر مع دخول الليل، وأنها تعلق بالصبيان أكثر لأنها تعلق بالنجاسات أكثر، والصبيان الصغار مظنة وجود ذلك. ثم قال بسنده عن سليمان ابن صرد قال كنت جالسا مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجلان يستبان، فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه. رجلان يستبان، يعني كل واحد فيهم يعني يذكر الآخر بما يسيئه، والسب هنا يعني إياك أن تظن كسب الناس في هذا الزمان فحش والإجرام هذا، وإلا السب يدخل أو يعني يعمه كل كلام يسيء به الواحد إلى أخيه، فكمثلا كأن يقول له مثلا أنت جاهل، مثلا أنت بخيل، أنت لست بكريم أو نحو ذلك، هذا كله من باب السب أيضا. يستبان عند النبي صلى الله عليه وسلم، ويبعد طبعا أن يستبان بالفحش في وجوده صلى الله عليه وسلم. قال ورجلان يستبان، أنت ظالم مثلا، أنت أكلت مالي أو نحو ذلك. فأحدهما احمر وجهه وانتفخت أوداجه، الأوداج اللي هي عروق عروق العنق، انتفخت أوداجه، وده حال الإنسان. انظر لأي واحد فينا لما يغضب كده تجد العروق دي تنتفخ ويحمر الوجه، بل وتنتفخ أيضا أعضاء الوجه نحو ذلك كلما اشتد الغضب. وهذا لأن الشيطان يتلبس بالإنسان عند ذلك وينفخ عند ذلك. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه ما يجد. يعني أنا أقول لكم كلمة أقولها له، لو قالها يذهب عنه هذا الذي هو فيه. قال: أعوذ بالله من الشيطان، ذهب عنه ما يجد. يتعوذ بالله من الشيطان. فقالوا له: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعوذ بالله من الشيطان. فقال: وهل بي جنون؟ انظر شوف الغضب يعني بيأخذ الإنسان إلى أي درجة، لأن الشيطان يشعل هذا الغضب ويزيد هذا ويتلبس بالإنسان ويجعل أعضاؤه يتتغير وأحواله تتغير حتى يقول الرجل في غضبه هذا: وهل بي جنون؟ هو أنا شايفني بأسرع في الأرض؟ هو يقصد الجنون يعني الصرع. انت بتقولي لي تعوذ بالله، والشيطان أصابني يعني لدرجة ان انا شايفني بقع في الارض؟ وهذا في الحقيقة من خطأ هذا الرجل. فالشاهد من هذا الحديث ان الشيطان اذا غضب الانسان تلبس به وسعى في اشعال غضبه اكثر واكثر. ثم كذلك فيه ان الانسان إذا وصل إلى ذلك فعليه أن يتعوذ بالله، يلتجئ إلى الله تعالى، فعند ذلك يذهب عنه شيطانه. وفيه أدب أن الإنسان يقول هذا الذكر وهو: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. طيب بعض الناس أحيانا يقول مثلا إذا غضب إنسان يقول له: اذكر الله اذكر الله، هل يصح هذا؟ يصح، لأنه يذكره بالله، يذكره بالله. فإذا قال اذكر الله اذكر الله مثلا، فقال لا إله إلا الله مثلا، لكن أحسن ذلك أن يقول له: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل أعوذ بالله من، لأن هذا الذي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقوم يقول مثلا: صلى على النبي. طيب صلى على النبي مثلا، هذا خير أيضا، لكن في الحقيقة الأحسن من ذلك أن يقول له: قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لكن طبيعة بعض الناس أحيانا وينصح تنفر في مثل هذا الموطن خصوصا، يعني يقوم يخبطه في كتفه يقول له: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هو بيخبطه في كتفه بيعمل له إيه؟ بيثيره أكثر. إنما الناصح ينبغي أن يكون رفيقا، يقول له: تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هذهب عنك إن شاء الله، ونحو ذلك. ثم قال بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليرده ما استطاع. فإن أحدكم إذا قال ها ضحك الشيطان، ها يعني هو بيتثاءب يوم يعمل إيه؟ زي ما الناس بيعملوا كده، هو بيتثاءب ويفتح فمه كده فإن أحدكم إذا قال ها يعني فعل هذا وترك التثاؤب يعني يسترسل معاه ضحك الشيطان. إن الشيطان يضحك من هيئة المسلم عند ذلك لما يتثاؤب ويعمل كده، نسأل الله العفو والعافية. أحيانا تسمع وانت في الصلاة واحد من المصلين وبيصلي، فكيف هو في غير الصلاة بقى؟ نسأل الله العافية. التثاؤب من الشيطان، من الشيطان يعني يحبه الشيطان، وإلا فالله خالق كل شيء، خالق التثاؤب وخالق كل شيء. فالتثاؤب يحبه الشيطان، لماذا؟ لأن التثاؤب يبعث على الكسل والدعاء وترك النشاط، والشيطان لا يحب للمسلم النشاط ولا الحركة بالخير، ولذلك فإنه يحب له الكسل وأنه يكون في حالة عدم حركة بخير ونحو ذلك. قال: فإذا تثاءب أحدكم فليرده، يرد يعني يمنع التثاؤب ده، يمنعه بأي طريقة. وعلى فكرة من الحاجات اللي بتمنع التثاؤب بسرعة انك تضغط على الأنف. يعني لما يجي يحصل لك تثاؤب اضغط على الأنف هيروح التثاؤب بإذن الله واقف على طول. إن لم تستطع فليضع يعني علي يده على فاه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى العقل يمنع هكذا، وإلا فإذا ترك نفسه هكذا يضحك منه الشيطان. الشاهد من ذلك أن هذا الحديث فيه إثبات الشياطين وأنها موجودة وأنها تحب بعض الأحوال أن يكون عليها المسلم كالتثاؤب. يعني شوف انظر، لو ما لو مش لاقيك تعمل معصية أقل حاجة إنه يشوفك كسلان تتثاءب، عايز يشوفك على طول عمال ها ها ها على طول كده. ولذلك أخوانا يعني في الدروس خصوصا كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يأتي أحدكم يأتي الشيطان أحدكم وهو في مجلسه أو في مجلس الذكر أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فيظل يروضه كما يروض أحدكم كما يروض أحدكم دبته حتى يرنقه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني خليه يعمل إيه، يروح نايم، يعني إنجاز التعبير كده يقعد نام نام. قال أبو هريرة: ألا ترون ذلك في الرجل فاتحا فاه هكذا؟ وتلاقيه قاعد في المجلس الذكر وتلاقيه راكن كده وفاتح بقه وراكن، أو في صلاة الجمعة إذا خش المسجد عشان يحجز له حيطة من الجدران ونحو ذلك عشان ياخد فيها التعسيلة المزبوطة، الشيطان عمالي نام نام نام نام هو هو زي ما العيال الصغيرة كده لغاية ما يضيع عليه الذكر. شوف العداوة، عداوة عجيبة الشكل. تخيل الشيطان يقعد يطبطب عليك، ده بيطبطب عليك عشان ايه؟ عشان عايز لك الراحة؟ لا، ده بيطبطب عليك عشان تنام وتحرم من الايه؟ من الذكر. نعم. ثم قال بسنده عن أبي قتادة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا الصالحة من الله والحلم من الشيطان، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. الرؤيا الصالحة من الله، يعني الإنسان إذا رأى رؤيا صالحة فهذا من فضل الله عليه، وأنا أختصر في الحقيقة يعني عشان الوقت. والحلم من الشيطان، والحلم هو ما يراه المؤمن في منامه يزعجه، فإذا حلم أحدكم حلما يخافه فليبصق عن يساره وليتعوذ بالله من شرها فإنها لا تضره. وفي بعض الأحاديث: فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم وليتحول إلى جنبه الآخر، أو كما قال إنه الحلم الحلم اللي هو بقى اللي ما يراه في منامه يزعجه هذا من الشيطان. الشيطان مش سايبنا ولا حتى في المنام، يعني ولا حتى انت نايم سايبك، لا، لازم يعكلن عليك عشتك ولازم يتعبك حتى وانت نايم. شوف العداوة، ومع ذلك تجد كثير من الناس يواليه ويتخذه صديقا والعياذ بالله، هو بيحب المعاصي انا معاه ونحو ذلك. قال وبسنده قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا فإن الشيطان يبيت على خيشومه. إذا استيقظ أحدكم من منامه فتوضأ فليستنثر ثلاثا، تأكيد على هذا الفعل وتأكيد استحباب الثلاث لأنها فيها مبالغة في التنظيف. فليستنثر، والاستنثار هو طرد الماء بعد استنشاقه، ولذلك الاستنشاق أخذ الماء والاستنثار طرد الماء. فإذا أخذ الإنسان الماء في أنفه وهو يتوضأ استنشق الماء، ويستنثر يطرد ذلك. هذه الحركة تسبب نظافة لأنف الإنسان من الداخل. قال: فإن الشيطان يبيت على خيشومه. الخيشوم اللي هو الأنف، الخيشوم اللي هو الأنف أو مقدمة الأنف، مقدمة الأنف. قال بعض العلماء أن هذا لأجل أن هذا المكان أقرب منفذ إلى القلب، أقرب منفذ إلى القلب، والشيطان لا يقدر على الوصول إلى قلب المؤمن وهو نائم، لأن المؤمن هو نائم ما بيرتكبش أي فعل فما يقدرش يوصل لقلبه. يوم يقف على الخيشوم متحينا اللحظة التي يدخل منها إلى قلب الإنسان. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن إذا استيقظ الإنسان من نومه يستنثر عشان يطرد آثار هذا العدو. سبحان الله، عداوة عجيبة الشكل، لا سيبك في نوم ولا في قعدة ولا في مشي ولا في، نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فالشاهد من هذا الحديث أيضا إثبات وجود الشياطين، وأن منهم من له وظيفة أنه يبيت على خياشيم الإنسان. فنسأل الله تعالى أن يعافينا وإياكم من وساوس الشياطين، وأن ينجينا وإياكم من كيد الشياطين، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.